وليس بعد الزوال، قبل الزوال وليس بعد إيش الزوال، يعني قبل الظهر، هذه القيلولة يستجيم الإنسان، ولا يشترط في القيلولة النوم، ولا يشترط في القيلولة النوم، إنما الاستجمام والراحة. يكون الإنسان يعمل من أول النهار، فإذا جاء وسط النهار استجم وارتاح واسترخى، فهذه تنشطه وتعينه على قيام الليل. ومن أجل ذلك جاء في السنة: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. فيقول: في واد كثير العظاة، شجر العظاة كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يعظم عظاها أو عظاها، والمراد به شجر ذات الشوك، أي شجر ذات شوك يقال له عظاة. فنزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحت شجرة، وهذا دليل أنهم كانوا ما عندهم يعني مؤنة خيام أو أشياء يصدلون بها، أو قباب يحملونها معهم حتى يصدلون بها من حر الشمس، وإنما كانوا ينزلون الأودية ويصدلون بشجرها. فيقول جابر بن عبد الله في حجة الوداع رضي الله عنه وعن أبيه أنهم صدلوا بشجر الأراك، وأتوا نساءهم تحت شجر ريش الأراك، فهذا دليل على أنهم يعني كانت أحوالهم ميسورة، يعني ليس بذاك اليسير، وإنما كانوا يعني قليلين المتاع قليلين الأثاث. فنزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحت شجرة، فشوف انظر، هذا رسول الله، وهذا يعني كما يقال يعني أمير المؤمنين أو ولي أمر المسلمين بالأصح، ولي أمر المسلمين يرجع إليه الناس، ومع ذلك ليس عنده شيء يخصه، وإنما هو كسائر الناس ينزل تحت شجر ويصدل بظلها، ويصدل بظلها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب صدل تحت شجرة ثم تركها وراح. فلما تفرق الناس ما كان عنده حراس، هذا قبل أن يعني مش قبل، كان أول يحرس، ثم بعد ذلك الله عز وجل قال: والله يعصمك من الناس، نزلت هذه الآية، فخلص كفاه الله عز وجل. وبالفعل هذا الذي حصل، أن كفاه الله عز وجل، فعلق سيفه بغصن من أغصانها، وتفرق الناس في الوادي، كل واحد يذهب له تحت شجرة ليصدل تحتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن رجلا أتاني وأنا نائم، فأخذ السيف فاستيقظ وهو قائم على رأسي، فلم أشعر إلا والسيف صمتا بيدي، أي مسلولا يريد أن يضربه واحد من المشركين. فقال لي: من يمنعك مني؟ قال: قلت الله. فقوله قال الله، تمام، معنى قوة توكله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الله، حيث أنه يعلم أنه لا أحد ينجيه من هذا الموقف، من هذا الكرب، ومن هذا العدو إلا الله عز وجل. ما قال قوتي توكل واعتمد على قوته، أو قال سيعصمني الناس منك، أو يستغيث بالناس: يا فلان يا فلان، ما نادى أحدا، وإنما قال: من يعصمك منك؟ قال الله. سقط السيف من يدي، سقط السيف من يدي، والذي عصمه الله عز وجل وكفاه الله. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فالله هو الذي حسبنا وهو كافينا سبحانه وتعالى. فقوله فشام السيف، قال يعني النووي وغيره شام بمعنى يعني غمده، بمعنى رد السيف إلى غمده، فهي من الأضداد، يراد بها سل السيف ويراد بها رد السيف إلى غمده، هذا يعني تعتبر كلمة الضد أو الأضداد التي تستخدم تارة هنا وتارة هنا على حسب السياق. إذن هذا الباب يبين توكله صلى الله عليه وآله وسلم على الله وحسن اعتماده عليه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري ومحمد بن العلاء، واللفظ لأبي عامر قالوا: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا مثل يعني ضربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأمثال ضربها تقرب المسائل والمواضيع إلى الأذهان بحيث أن السامع والمخاطب يعيها ويفهمها ويعقلها. وهذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله بإسناد متصل عن ابن موسى الأشعري رضي الله عنه في بيان يعني ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العلم النافع والعمل الصالح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فيقول ابن كثير رحمه الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى أي بالعلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا وأصاب طائفة منهم أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلها فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالناس على قسمين، نوع وقسم انتفع بهذا العلم وبهذا الهدى، وقسم لم ينتفع، وقسم لم ينتفع. الذي انتفع حاله كحال الأرض الخصبة، ارتوت وأنبتت وسقت الناس ورعوا وانتفعوا وانتفعت. فهذا يعني مثل من استفاد من هذه العلوم النافعة الشرعية فتعلم وعلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما جاء في البخاري من حديث من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. فهذا انتفع ونفع، وهكذا الأرض انتفعت من الغيث ومن المطر، والمطر خير عظيم، فحصل أنها أخضرت الأرض واهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فانتفع الناس وهي انتفعت. هذا مثل من انتفع بهذا العلم فأنبتت الكلى والعشب الكثير. النوع الثاني الذين لم ينتفعوا بهذا العلم وهم على ضربين، قال ولم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، هذا ما انتفع أبدا البتة والعياذ بالله. فالنوع الأول حاله إنما هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أجادب أمسكت الماء، حياض. الأجادب عبارة عن أحواض فقط تمسك الماء للناس، فالناس سقوا وزرعوا، تمام، لا سقوا وكذلك يعني كما يقال يعني يحملون من هذه الماء ويشربوا منها وما شابه ذلك، لكن ما يستطيع يعني كما يقال أن تنتفع هذه الأرض بسبب أنها فقط أرض صلبة قوية لا تنبت ولا تزرع فيها ولا شيء من ذلك. ومن ذلك قال: فشربوا منها وسقوا ورعوا وانتهوا. علمنا الطائفة الثانية إنما هي قيعان، وهذه القيعان لا تخلو من الأرض أن تكون سبخة مملحة أو تكون أرض رملية، فإن كانت أرض رملية غار الماء في باطنها ولا انتبع الناس منها ولا أنبتت ولا زرعت، وإن كانت أرض سبخة فالملوحة التي في الأرض تفسد الزرع، وإن أنبتت تنبت زرعا لا يستفيد الناس منه ولا الدواب. فمن أجل ذلك كانت هذه هي عامة، فلا تستفيد الأرض ولا يستفيد الناس منها. هذه والعياذ بالله حاله كحال المنافق، وحاله كحال من لم يقبل الإسلام وأعرض عنه والعياذ بالله، وأعرض إيش عنه. فقال: فذلك مثل من فقه في دين الله اللي هو الأول، ونفعه الله بما بعثني الله به، وأما الثاني والثالث فهذا مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ذاك الأول علم وعلم، أما الثاني لا علم ولا تعلم ولا استفاد من هذا الخير. فممكن يعني الثاني نقول يعني حاله كحال من قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هو وعاء فقط، أخذ العلم ونقله ونشره فقط وما استفاد. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقه، ليس بفقه ما يفقه شيء. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب واللفظ لأبي كريب، قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله عز وجل به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه، فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه. قال: وحدثناه عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني وتقحمون فيها. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثني ابن مهدي قال حدثنا سليم عن سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون وأنتم تفلتون من يدي. هذا الباب فيه يعني ما ساقه الإمام مسلم رحمه الله على عظيم شفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قومه ورحمته ورأفته بهم، ومصداقه من كتاب ربنا عز وجل: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيشق عليه عنتنا ويتعب ويتألم لعدم الاستجابة من قومه وإلى غير ذلك. كم أوذي عليه الصلاة والسلام، أدموا عقبه عليه الصلاة والسلام، ويبعث الله عز وجل إليه ملك الجبال ويقول: لو شئت لأطبقت عليه، أو لو شئت لأطبقت عليهم لأخشبين، وهما جبلان عظيمان في مكة، ومع ذلك يقول: لعل الله عز وجل يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وأيضا من كمال رأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام لما دخل فتح مكة ناصرا أو نصره الله عز وجل على طواغيث وزعماء قريش فإذهم بين يديه، كما يقال يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليهم بعين الرحمة ونظر إليهم بما بينه وبينهم من رحم وما بينه وبينهم من قرابة، فعاملوه بالإساءة وأخرجوه من بلده وموطنه وحب البلاد إلى قلبه. ولكن كما العبارة المشهورة اذهبوا فأنتم الطلقاء، فكانوا طلقاء، وهذه يعني حسن معاملة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وكمال شفقته ورحمته بقومه. يقول الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله عز وجل به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوه فانطلقوا على مهلتهم، وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. هذا أو هذه العبارة التي يقولها القائل أنا النذير العريان كما قال الشراح شرح الحديث، على أنها تستخدم هذه عند العرب إذا داهم العدو البلد أو باغت العدو البلد فيتجرد الشخص من ثيابه ويرفعها ويشير بها إليهم لأنهم يرونه ولا يسمعون صوته، فعندما يشاهدون هذا المنظر هذه علامة وأمارة، وخاصة إذا كان هو الرقيب وهو المطلع كان يكون هذا الذين كسلاح الحدود كما يقال، يعني على منافذ القرية منافذ البلد يضعونه بحيث أنه يكون يعني يسبقهم بالخبر، يسبقهم بإيش؟ بالخبر حتى يتأهبوا ويفروا، فيقول لهم أن الذين العريان فعند ذلك ينجون من مباغتة واجتياح العدو. وقيل أنا النذير العريان أي أن العدو قد سلبني ثيابي وأصبحت عاريا، فأنا أنذركم قبل أن يباغتكم، كما أنه يعني هو معلوم عندهم عند العرب بهذه العبارة تقريبا. فالناس على قسمين: قسم صدقوه وآمنوا به وعلموا على أن ما قاله هو الحق لأن الرجل لا يكذب، فتأهبوا وعلى مهلتهم أخذوا أغراضهم أخذوا أشياءهم وإلى غير ذلك، فمشوا على مهلتهم وأدرجوا أي مشوا بأول إيش الليل حتى لا يصبحهم العدو، لأن العدو ما يداهمهم إلا قريب الفجر ويباغتهم على حين غفلة وهم نائمون خلاص يتأكد أنهم في عز النوم كما يقال. وقوم كذبوا قالوا: لا لا لا لا ما أعتقد أنه صحيح هذا الخبر، هذا يريد بس أن يزعزعنا ويقلقنا وما شابه ذلك، فانتظروا فإذا العدو قد دخل القرية ودخل البلد وما استطاعوا أن يتأهبوا ولا استطاعوا أن يفروا ولا استطاعوا أن يحملوا نساءهم ولا ذراريهم ولا أموالهم من الدواب والأنعام وما شابه ذلك، ما يستطيعوا يبغالهم وقت، وهنا الآن اجتاحهم العدو علمنا ربما يفر، لكن يفر من فر إلا نزر يسير إلا نزر يسير. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعه ومن عصاه. المثل الثاني قال: وهذه الأمثال يقول الله عز وجل: وتلك الأمثال ونضربها للناس لعلهم يعقلون، فباب أن الإنسان يتعقلها ويعيها وما يعقلها إلا العالمون، وينبغي علينا أن نتدبر هذه الأمثال ليست عبثا هكذا. حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه. هذا مثل من اغتر بهذه الدنيا وانخدع بها وانفلت وراءها وظن أنها هي سعادته وهي بهجته وهي كما يقال يعني راحته واستقراره، ولا يعلم المسكين أنها دار عبور ودار بلاء ودار امتحان ودار تمحيص، وأنها من الأمور التي جعلها الله عز وجل فتنة للناس. فتنة ليش؟ للناس. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فيغتر بها من يغتر وينخدع بها من ينخدع. فكم أمثال ضربها الله عز وجل للدنيا، وضرب الله واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، لأنه اغتروا بها. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح. فهذه حقيقة الدنيا. فالنار الجراد الدواء الفراش يظنها نور، ما يستطيع يميز لأنه كما يقال لا عقل له، ليس له عقل. فالنار ظنها نور، مجرد ما يولع الإنسان ويشب النار فإذا الجراد والفراش يقعن فيه، ظن أنه خير فإذا هو هلاك ووبال عليه. فهذا مثل من خدع بهذه الدنيا وترك الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الذي جاء به هو النور. هذا الذي جاء به إيش؟ هو النور. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، آمنوا خيرا لكم، هذا فيه خير لكم. الله عز وجل يقول آمنوا خيرا لكم. إيش تبغى بعد هذا الكلام؟ الذي خلقك فسواك فعدلك وأعلم بما يصلحك وبما فيه سعادتك. فقال إيش؟ أنا أخذ بحجزكم. الحجزة هنا ما عقد الإزار، ما عنده مكان يقدر يستطيع يمسك إلا من هنا، بحيث أنه يقول لهم اتقوا الله هذه نار ستهلككم تعالوا عندي. وهم يأبون إلا يريدوا أن يتقحموا في هذه النار، وهو يمسك بحجزهم يسحب، وهم إلا يريدوا أن يقعوا في ذلك لأنه يروا أن هذا هنا أنت تقول شيء ما يوافق عقولنا. فهم قدموا العقل على النقل، قدموا العقل على إيش؟ على النقل، بما توحي إليه عقولهم أخذوا به. فقال فجعلت الدواء والفرش يقعن فيه وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه. إذن الجراد والفراش هذا لا يعرف مصلحته، لا يعرف إيش مصلحته في ذلك. نعم. قال رحمه الله وحدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله فجعل الناس يطيقون به يقولون ما رأينا بنيانا أحسن من هذه إلا هذه اللبنة فكنت أنا تلك اللبنة. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أحاديث منها. وقال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها فجعل الناس يطوفون به يعجبهم البنيان فيقولون ألا وضعت ها هنا لبنة فيتم بنيانك. فقال محمد صلى الله عليه وآله وسلم فكنت أنا اللبنة. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة. قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلي ومثل النبيين فذكر نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون لولا موضع اللبنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سليم بهذا الإسناد مثله وقال بدل أتمها أحسنها. هذا كذلك يعني من أمثال التي ضربها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما سبق يعني فيه جواز ضرب الأمثال، وقد ضرب ذلك الله عز وجل في كتاب العزيز، وقد قال سبحانه وتعالى يعني ذلك تلك الأمثال يعني يضربه الله عز وجل لأجل أن الناس يعقلوها ويتدبروها ويعملون بمقتضاها. يقول الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله فجعل الناس يطيفون به يقولون ما رأينا بنيانا أحسن من هذا إلا هذه اللبنة فكنت أنا تلك اللبنة. هذا المثل فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، أنه خاتم النبيين حيث أنه آخر لبنة في البنيان، والأنبياء من أولهم إلى آخرهم أنهم مثل البنيان مثل الصرح، وهذا الصرح لا يكتمل ولا يتم جماله إلا باكتمال آخر لبنة فيه، أما أنه يبنيه وتبقى موضع لبنة ويدعها ويتركها ما يكتمل ولا يتجمل البنيان. وهذا فيه أن الإنسان إذا عمل عملا أن يحسنه ويتقنه، لا يعتبر هذا البنيان حسنا ولا متقنا إلا إذا أكمل بنيانه وأكمله. وبعض العمال للأسف الشديد يعمل ويتعب وفي الأخير يطالبك بالأجرة ويبقى عليه أشياء بسيطة، وهذا دليل على أن الناس كذلك نقاد وأنهم ينظرون، فإن كان هذا الشيء حسن قالوا حسن وإن كان سيئا سيئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب هذا المثل وبيّن على أنه لا مانع للإنسان يتم عمله وأن يكمله وأن يتقنه، وأن الإنسان يكمل البنيان على تمامه كما هو معروف ومعهود في عرف الناس، لأنه قال مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله، يعني يكمل هذا البنيان. شوف إيش يعني عرف الناس ماذا يجمل هذا البنيان. فالناس الآن لا يعتبر بنيان جميلا إلا بالتليس، ولا يعتبر جميلا إلا بالدهان، علمنا لا. فإذا كمل هذه الأشياء يعتبر حسن، لكن هذا لا يعني على الإنسان يسرف، لا، في هناك الذي يجمله بأقل الأثمان وهناك في الذي يجمله بأكثر الأثمان، لكن قد يدفع الإنسان أكثر الأثمان من أجل أن يخدمه سنوات كثيرة، سنوات كثيرة. فمثلا الناس كانوا يبنون باللبن، وهل بنيان اللبن كبنيان الحجر؟ فالحجر يعمر دهورا، وإلى الآن يعني يقولون قصر سعد بن أبي وقاص في العقيق إلى الآن موجود بقايا منه، بقايا منه باقية، لأنه مبني بالحجر، مبني بإيش؟ بالحجر، فالحجر يبقى مهما جاءت عوامل التعرية من أمطار من رياح من عواصف، لكن خلاف اللبن، اللبن خلاص ينتهي ويتلاشى ويفنى. فهذا يعني ما ذكره الإمام مسلم رحمه الله ليبين أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين. بعضهم أخذ خاتم من أنه زينة من الصوفية، تمام، لا، أنه خاتم النبيين أي زينة النبيين، أي أنه لا يمنع من وجود أنبياء بعده عليه الصلاة والسلام، على أنه لا نبي بعده، وأن خاتم بمعنى زينة النبيين. نعم هو أفضلهم لا مانع من ذلك، حقيقة المعنى من حيث أنه أزينهم وأفضلهم وأحسنهم وأكملهم، فنعم فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ولا فخر كما قال عنه عن نفسه عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل أن الإنسان يضع الشيء في موضعه، لأن قال أنا موضع تلك إيش اللبن، يضع الشيء في موضعه. هذا يعني فوائد كثيرة لو أردنا أن نستنبطها. زيدنا بارك الله. قال المصنف رحمه الله: قال مسلم رحمه الله: وحدثت عن أبي أسامة وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجواري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. هذا فيه أن الله عز وجل إذا أراد بقوم يعني رحمة أن يقبض نبيها قبلها، وهذا ما ساقه الإمام مسلم رحمه الله. قال مسلم: وحدثت عن أبي أسامة وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريدة ابن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعل لها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، الفرط هو السابق، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. وهذا كما حصل لهود وحصل لصالح أن الله عز وجل أهلك أقوامهم وهم إيش ينظرون وهم أحياء موجودين، ولوط كذلك، كانت الأمم السابقة إذا كذبت عمهم العذاب وأهلكهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رحمة من الله عز وجل بنا وتخفيف سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فعذاب يأتي ويستأصل المسلمين أو يهلك الناس قصدي، فهذا لم يكن بعد النبي عليه الصلاة والسلام في بعثته بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأنبياء قبله لا، كانوا ربما يهلكون عن بكرة إيش أبيهم، يهلكون عن بكرة أبيهم. هذا الحديث من ناحية الحديثية كما ذكر النووي رحمه الله ودافع عن الإمام مسلم رحمه الله في هذا، قال الإمام النووي رحمه الله: قال المازري والقاضي: هذا الحديث من الحديث المنقطعة في مسلم، فإنه لم يسمى الذي حدثه عن أبي أسامة، لأن قال حدثت عن أبي أسامة، وهذا هذا صفته منقطع، صفته إيش منقطع. قلت: وليس هذا حقيقة انقطاع، وإنما هو رواية مجهول، وقد وقع في حاشية بعض النسخ المعتمدة. تمام. قال الجلودي: حدثنا محمد بن مسيب الأرعياني قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري بهذا الحديث عن أبي أسامة بإسناده، فعلى أنه ثبت متصلا من جهة أخرى، فالله أعلم، نكتفي بهذا القدر. يعني على أساس أن المجهول هذا عرف من هو، عرفت؟ الآن لما يقول حدثته، يعني الآن الإمام مسلم ما ذكر الذي حدثه مجهول، فعرفنا المجهول من هو هذا. الآن ليش نضعف الحديث لما يكون منقطع أو معضل؟ فيكون الساقط من هو هذا ما نعرف ما حاله. لو نعرف الساقط هذا من هو بالروايات الأخرى التي تبين أنه هو هذا وفلان ذهب عنا الإشكال، فنقول الآن لا إشكال، لا إشكال عندنا، الحديث صحيح، لأن الساقط هو فلان ابن فلان الثقة المعتمد بحفظه وروايته، لكن ما جاءنا من أي طريق. إذن الحديث هذا يرد ولو كان رواه من الإمام البخاري ولو رواه الإمام مسلم رحمه الله. علمنا. ومن أجل ذلك المعلقات منها صحيحة ومنها ضعيفة في صحيح البخاري، وهي من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. لكن جاء الإمام أو جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله بكتاب تغليق التعليق ليبين كل ما علقه الإمام البخاري رحمه الله ويكمله، فما ثبت يعني صحته أثبت ذلك، وما بقي على ما هو عليه تركه على ما هو عليه، لأن ما وجد ما ينقذه ويخرجه من دائرة التعليق إلى دائرة إيش الاتصال، وأنه صحيح وأنه ثابت من معلقه اللي هو البخاري رحمه الله إلى قائله. لأن البخاري مرة يقول قال سعيد بن مسيب، وين وين وين سعيد بن مسيب؟ كم الساقط منه عدة أشخاص، فالتعليق هذا يكون السقط من أول السند إلى منتهى. ربما يقول البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أدرك زمن رسول الله أو أدرك زمن الصحابة أو التابعين كسعيد بن مسيب مثلا أو تابع التابعين. هذا هو الأمر. فالآن أراد الحافظ النووي أن يدافع عن الإمام مسلم رحمه الله، يقول قد صح من جهة أخرى. فالآن الراوي عن أبو أسامة تمام اللي هو إبراهيم بن سعيد الجوهري، بس ده طريق آخر. أي طريق آخر؟ غير طريق مسلم. أي ما في إشكال. فنحن الآن نبغى نعرف هل صح عن أبو أسامة، علم؟ فالآن لو خلي على أنه يحتمل كذلك على أن الذي حدث الإمام مسلم ليس إبراهيم بن سعيد الجوهري، إنما رجل كمال إيش آخر. فنحن الآن نريد أن نتيقن أن الحديث قد ثبت، ولو ثبت من طريق إيش أخرى كذلك. إيش إيش فائدة يعني هذه إيش سموه هذه الـ لا لا هذه المستخرجات، المستخرجات من فوائدها أنها تزيدك في متن الحديث ما لم يريده أصحاب الصحاح كالإمام البخاري وإمام مسلم، فالسمعاني مثلا أو الإسماعيلي في مستخرجاته فيكون مخرج. كذلك من فوائدها أن أصحاب الصحاح ربما يرون الأسانيد كما يقال بأسانيد نازلة، ويأتي صاحب المستخرج يرويها بأسانيد عالية، والأسانيد العالية كما يقول القائل وكلما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل، أي كلما قل الرجال كان الإسناد عالي، وكلما كانت الرجال كثير كان الإسناد نازل. فيأتي الإمام البخاري بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ستة رجال، فيأتي الآن الإسماعيلي أو كل من أصحاب المستخرجات تمام كأبي عوانة مستخرج أبي عوانة فيروي بأربع رجال، أربع رجال، إذن الإسناد هذا أصبح إيش عاري، هذا من ضمنها. كذلك قد ربما يبين لنا مبهم مثلا يكون ذكره بالكنية فأشكل علينا من هو هذا فلان، فيجي مصرح في المستخرج، ربما هذه يعني من ضمن الفوائد. فالآن بأنه ثبت الحمد لله، والحمد لله على كل حال.